الكاتب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على كرسي الاعتراض. ربنا يخليك يا سعاد، شكرا ألف. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.